ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم ومن حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ثم لقطعنا منه الوتين. اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد الساحر، اقطع يا ربنا مدد الساحر، اقطع يا ربنا مداد الساحر، اقطع يا ربنا مدد الساحر. يا ربنا يا ربنا نفادا يا ربنا يا ربنا وخلاصا لما عند الساحر الظالم، لما عند الساحرة الخبيثة يا ربنا من سحر وسحرة، من سحر وجنود يا ربنا. اقطع يا ربنا مدد الساحر، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة. ثم لقطعنا منه الوتين. اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اللهم اقطعهم يا ربنا قطعا، اقطع يا ربنا فيهم، جز يا ربنا رقابهم يا ربنا يا ربنا، جز يا ربنا رقابهم يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا جز رقابهم يا ربنا يا ربنا. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اقطع يا ربنا أيدي السحرة وأرجلهم يا ربنا من خلاف من خلافه، اللهم يا ربنا عليك بالسحرة، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مدادهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عطل يا ربنا اتصالاتهم، عطل يا ربنا اتصالاتهم يا ربنا من الإنس للجان يا ربنا يا ربنا ومن الشيطان للجان يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا. ثم لقطعنا منه الوتين. يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مداد السحرة، اقطع يا ربنا مدد مددهم اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم ذلهم يا ربنا تدميرا ذلهم يا ربنا اهلهم يا ربنا اهلكم يا ربنا الله اكبر اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة من الانس للجن من الانس للجن ومن الجن للانس يا ربنا يا ربنا ومن الشياطين للجن ومن الشياطين للسحرة ومن الشياطين للانس يا ربنا من الانس للشياطين اللهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم تدبرهم تكبيرا اللهم عليك بهم يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مداد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة عليك بالسحرة يا ربنا من الانس والجن اجمعين من الانس والجن اجمعين اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة عليك يا ربنا بالسحرة اللهم اقطع يا ربنا مدادهم اقطع يا ربنا مددهم ومداد يا ربنا يا ربنا اللهم جفف يا ربنا أنهارهم جفف يا ربنا أحبارهم يا ربنا يا ربنا قطع يا ربنا ومزق أوراقهم وكتبهم يا ربنا وأشياءهم يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بالسحرة من الإنس والجن أجمعين يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم ثم لقطعنا منه الوتين اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا وجز يا ربنا رقاب السحرة رقاب السحرة يا ربنا يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا دمرهم يا ربنا تدميرا اللهم زلزلهم يا ربنا اللهم اهلكهم يا ربنا اللهم نجنا يا ربنا من السحرة اللهم اهلك يا ربنا السحرة عليك بالسحرة اجمعين يا ربنا عليك بالظالمين اجمعين يا ربنا اللهم نجنا اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة الله اكبر اقطع يا ربنا مدد السحرة اخفيا اخفيا اخفيا اخفيا يا ربنا مختبين مختبين صامتين صامتين ساكتين ساكتين ينشرون الاخبار يكشون الاسرار عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم مرسولين الله عليك بهم مراسلين مراسلين للسحرة مرسولين من السحرة الله اكبر الله اكبر سكنوا الاجساد سكنوا الاجساد ضروا وكانوا شرا عليك بهم يا ربنا عليك بالسحرة وبجنودهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة عليك بالسحرة يا ربنا من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا أجمعين عليك بهم من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران عليك بهم يا ربنا عليك بهم يريدون الأخبار عليك بهم يريدون الأخبار عليك بهم يا ربنا حسدا عليك بهم يا ربنا فجرا عليك بهم يا ربنا فسقا عليك بهم يا ربنا خوانا خوانا خوانا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلمة اللهم يا ربنا اللهم اجعل السوء عليهم يا ربنا واجعل الشر فيهم يا ربنا واجعل الشر فيهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم اللهم اقلب يا ربنا اقلب المجن عليهم يا ربنا واجعل الشياطين عليهم يا ربنا واجعل جنودهم عليهم يا ربنا واجعل جنودهم عليهم يا ربنا يقتلونهم شر قتلة يقتلونهم شر قتلة اللهم يا ربنا خالف بين كلمتهم يا ربنا خالف بين كلمتهم يا ربنا خالف بين كلمتهم يا ربنا خالف بين كلمتهم يا ربنا خالف بين كلمتهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة الله اكبر اقطع يا ربنا مدد السحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة من الإنس والجن أجمعين قتلهم يا ربنا تقتيلا اللهم دمرهم يا ربنا تدميرا دمرهم يا ربنا تدميرا قتلهم يا ربنا تقتيلا عليك بهم يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم عليك بهم يا ربنا صغيرهم وكبيرهم عليك بهم يا ربنا ذكرهم وأنثاهم اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اجمعين اللهم عليك بهم يا ربنا خالف بين كلمتهم اللهم عليك بهم يا ربنا يتعاونون على الاثم والعدوان يتعاونون على الاثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الضر عليك بهم يا ربنا على الشر عليك بهم يا ربنا على الضر عليك بهم يا ربنا على الشر الله اكبر اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، الله اكبر، اقطع يا ربنا مدد السحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مدادهم، جفف يا ربنا ينابيعهم، خالف يا ربنا بين كلماتهم، خالف يا ربنا بين كلماتهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا اهل الشر والضر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم اهل الشر والضر، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، ثم لقطعنا منه الوتين يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا فيهم، اللهم اقتل يا ربنا فيهم، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عذابا لهم يا ربنا مهينا، اللهم يا ربنا خزيا لهم عظيما، الله اكبر، اللهم عليك بالسحرة من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، فاتف يا ربنا شملهم، فاتف يا ربنا جمعهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أهل الضر، عليك بهم يا ربنا أهل الشر، اللهم عليك بهم يا ربنا، اقض يا ربنا أسحارهم قديمة وجديدة، قديمة وجديدة، وتتجدد وتتنقل، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها على الكواكب والنجوم، ابطلها يا ربنا علوية، ابطلها يا ربنا علوية، ابطلها يا ربنا سفلية، اقلها يا ربنا على الرصد، اقلها يا ربنا على الرصد، اقلها يا ربنا سفلية، اقلها يا ربنا علوية، اقلها يا ربنا سفلية، اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا مدفونة، اقلها يا ربنا مرشوسة، اقلها يا ربنا مدسوسة، اقلها يا ربنا مغروزة، اقلها يا ربنا مغروسة، الله اكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون معه، بطل ما كانوا يعملون، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة في اجمعين، يا الله يا الله، من الانس من الانس والجن، من الانس والجن، يا ربنا يا ربنا، ممن قرب منهم، ممن قرب منهم، ومن يستعين منهم، ومن يستعين منهم، ومن يستعين ببعض، ومن يستعين بمن كان في المشرق، بمن كان في المغرب، بمن كان في الشام، وبمن كان في اليمن، وبمن كان في المشرق، وبمن كان في المغرب، يتعاون مع الإثم والعدوان، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، إنسهم وجنهم، عليك بهم يا ربنا، ذكرهم وأنثاهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، شياطينهم، عليك بهم يا ربنا، جنهم، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا، اصلح يا ربنا ما أفسدوا، اصلح يا ربنا ما أفسدوا، اصلح يا ربنا ما أفسدوا، اصلح يا ربنا ما أفسدوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، ظالمين ضارين، أهل شر وسوء، أهل شر وسوء، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، شتت يا ربنا شملهم، فرق يا ربنا جمعهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أهل الضر، عليك بهم يا ربنا أهل الشر، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظلموا، عليك بهم يا ربنا ضروا، عليك بهم يا ربنا أهل الشر، اللهم يا ربنا، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا ابطل أسحارهم، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم اجعلهم في ضياع اللهم اجعلهم في تيه اللهم اجعلهم في تيه وضياع يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا في الأجساد في الأجساد في الأجساد هي واسم لهم هي واسم لهم وهي علامة لهم وهي علامة لهم للرجوع للأجساد للرجوع للأجساد يضر الأجساد اللهم يا ربنا أبطلها اللهم ابطلها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا كالوسم وكالوسم كالوسم كالوسم كالعلامة كالعلامة كالعلامة كالعلامة كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس للسحرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا سوءا ابطلها يا ربنا شرا ابطلها يا ربنا ضرا ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة بسبب حسد وحقد بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وبسبب عداوة عداوة وبغضاء وبسبب عداوة عداوة وبغضاء اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله أكبر اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، مزقها يا ربنا، مزقها يا ربنا، اسحارهم العظيمه يا ربنا اقطع مددهم، اقطع مددهم واتصالاتهم، واتصالاتهم يا ربنا يا ربنا، وتجديدهم، اللهم اقطع يا ربنا تجديدهم، اقطع يا ربنا تجديدهم، ايسهم يا ربنا من تجديد، اللهم ايسهم من تجديدهم يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا تجديدهم، تجديدهم، تجديدهم، ومددهم، ومددهم، واتصالاتهم، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، عافيه الان يا ربنا لعبدك وامتك، عافيه يا ربنا لعبدك وامتك، عافية يا ربنا لعبدك وامتك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، حصن حصين ودرع متين مكين عظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قوة قوة قوة، بسم الله، بسم الله، فقر يا ربنا ما صنعوا وما كادوا وما مكروا وما عملوا، الله أكبر، اللهم ابطل يا ربنا صنعهم، يا ربنا مكرهم وكيدهم، ابطل يا ربنا اسحارهم العظيمة، العظيمة المحكمة المتقنة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها على الضر والشر، اللهم ابطلها مكرا وكيدا وغلبة وغلبة وغلبة على عبادك وإمائك يا ربنا، اللهم ابطلها، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم ومددهم يا ربنا وتجديدهم، اللهم اقطعه يا ربنا، اللهم اقطعه يا ربنا، بسم الله، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، اجعل يا ربنا بينه وبين السحرة حجابا، اجعل يا ربنا بينها وبين السحرة حجابا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا ودرعا متينا مكينا عظيما يا ربنا، يا ربنا اجعل يا ربنا ما بينه وما بين السحرة، وما بينه وما بين السحرة يا ربنا كما بين المشرق والمغرب، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، الله أكبر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا وتجديدهم يا ربنا واتصالاتهم، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الان يا ربنا يبرأ وتبرأ مما اصابه واصابها من تأثير السحر العظيم، العظيم، العظيم، من تأثير السحر القديم، القديم، القديم، يا الله، يا الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ثم لقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ارفع يا ربنا السحرة، مزقهم يا ربنا تمزيقا، ارفع يا ربنا كتبهم، قطع يا ربنا كتبهم، يا ربنا وأوراقهم، يا ربنا وجلودهم، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا وآثارا عندهم، وآثارا عندهم، يا ربنا يا ربنا، قطعها يا ربنا، اهرقها يا ربنا، اهرقها يا ربنا، اهرقها يا ربنا، ما احترقت، مزقها يا ربنا، مزقها يا ربنا، قطعها يا ربنا، قطعها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، على إعاقة، على إعاقة، على إعاقة، وعلى عدم إفاقة، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى هو هو هو هو هو هو هو هو على هم هم على مرض مرض مرض مرض مرض على ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى الألم والوجع وعلى الضر وعلى الضر وعلى الأورام وعلى الأورام وعلى السوء وعلى السوء وعلى الشر وعلى الشر بطل ما كانوا يعملون وبينهما حجاب وبينهما حجاب حجاب حجاب حجاب حجاب يا الله يا الله حجابا وسدا منيعا حجابا مستورا حجابا عظيما كالجبل الشاهق بينه وبين من سحره بينه وبين السحرة بينها وبين السحرة ومن سحرها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارفع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا وتجديدهم يا ربنا واتصالاتهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرجوا خرجوا بأمر الله، خرجوا من الأجساد، خرجوا بأمر الله، خرجوا بقوة الله وقدرته، خرجوا خرجوا خرجوا. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرج الظالمين، أخرج الظالمين، أخرج الساحرين، أخرج الساخرين، أخرج الظالمين، أخرج الطاغين، أخرج الباغين، أخرج المعتدين، أخرجهم يا رب العالمين، أخرجهم يا رب العالمين، أخرجوا بأمر الله. اخرج يا ربنا، اخرج من يجدد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من يرسل، اخرج يا ربنا من يرسل ومن يرسل اليه للساحر للساحر، اخرج يا ربنا من يرسل للساحر الملعونه وللساحره الملعونه، اخرج يا ربنا من يرسل اليه من يرسل اليه للساحر المساحره للساحر المساحره، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الجن، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا المراسلين، اخرج يا ربنا المرسولين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من يرسل، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. صاهر يا ربنا الذي سادف، صاهر يا ربنا البيوت، صاهر يا ربنا الوالد والولد، صاهر يا ربنا الحاضر والغائب، صاهر يا ربنا ذرية أجمعين، صاهرهم يا ربنا تطيرا. الله أكبر. افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مددهم، افتح يا ربنا اتصالاتهم، افتح يا ربنا تجديدهم، افتح يا ربنا تجديدهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واخرج المخرج صدقة، واخرج المخرج صدقة، حرقوه. اهلق يا ربنا من بقي، اهلق يا ربنا مرسولا، اهلق يا ربنا من يرسل لساحر وساحرة، اهلق يا ربنا، اهلق يا ربنا، اهلق يا ربنا من يمد السحرة، من يمد السحرة، من يمد السحرة، من يغذيهم، من ينشر الأخبار، من يفشو أسرارهم. أخرج يا ربنا الظالم الظالم، أحرق يا ربنا، أحرق يا ربنا الظالم الخسيس الجريء، أحرق يا ربنا الظالم، أحرق يا ربنا الشيطان الشيطان والجنية المرسول الخادمة والحرس الخادمة والحرس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجابا. يا ربنا يا ربنا اجعل حجابا بينه وبين السهرة، وبين وبين جنود السهرة، اجعل يا ربنا حجابا بينها وبين السهرة، اجعل يا ربنا حجابا بينها وبين أدوات السحر وجنود السهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة، افتح يا ربنا مدد السحرة. جفف يا ربنا مدادهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حطم يا ربنا أقلامهم، مزق يا ربنا أوراقهم يا ربنا يا ربنا، فرف يا ربنا بين كلمتهم يا ربنا يا ربنا، جز يا ربنا رقابهم، جز يا ربنا رقابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم لقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين. يا الله يا الله، افتع يا ربنا، افتع يا ربنا عروق السحرة، افتع يا ربنا عروق الساحر الساحر الساحر والساحرة الساحرة الساحرة. يا ربنا يا ربنا افتع يا ربنا مددهم، افتع يا ربنا اتصالاتهم، افتع يا ربنا تجديدهم. اللهم قطعهم يا ربنا تقطيعا، اللهم قطعهم يا ربنا تقطيعا. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة، اللهم عليك يا ربنا بالسحرة، اللهم عليك يا ربنا بالسحرة. الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك يا ربنا بأدوات السحر، عليك يا ربنا بأدوات السحر. دمرها يا ربنا تدميرا، دمرها يا ربنا تدميرا. اللهم عليك يا ربنا بغرفهم الآن تهد عليهم هدا، الآن يا ربنا تهد عليهم هدا. عليك يا ربنا بغرف السحرة، بغرف السحرة، بغرف السحرة، يستحضرون فيها ويستغيثون فيها. يا الله تهد عليهم يا ربنا، يا ربنا افضح يا ربنا سرهم، افضح يا ربنا امورهم. اللهم يا ربنا شتتهم يا ربنا، اللهم دمرهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا قتلهم تقتيلا، دمرهم تدميرا. فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا. اللهم يا ربنا عليك بصناديقهم، عليك يا ربنا بصناديقهم، عليك يا ربنا بالآثار عندهم. اللهم عليك بالآثار عندهم، يجددون عليها ويشدونها بالليل وبالنهار. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا الساحر وعدته يا ربنا وعساده وجنوده اجعلهم يا ربنا ركاما وحطاما يا ربنا وصرعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اجعلهم يا ربنا كالعهن اجعلهم يا ربنا كالعهن اجعلهم يا ربنا كالعهن اجعلهم يا ربنا كالعهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلهم يا ربنا اجعلهم يا ربنا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هلك يا ربنا بالسحرة هلك يا ربنا بالسحرة هلك يا ربنا بالسحرة هلك يا ربنا بالسحرة من الإنس والجن أجمعين. هلك يا ربنا بالسحرة الظالمين الطاغين الطاغين الباغين الباغين المعتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا واتصالاتهم يا ربنا وتجديدهم اقطعهم يا ربنا قطعة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا حفظا منك يا ربنا حفظا منك لعبدك وامتك يا ربنا. اللهم احفظ يا ربنا عبدك وامتك احفظ يا ربنا عبدك وامتك احفظ يا ربنا عبدك وامتك. اللهم طهارة يا ربنا من كل سحر يا ربنا من كل عقد يا ربنا من كل ضر يا ربنا من كل شر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا ربنا يا ربنا ارفع يا ربنا مدد الساحرة ارفع يا ربنا مدد الساحرة ارفع يا ربنا مددهم ارفع يا ربنا مددهم ارفع يا ربنا مددهم ارفع يا ربنا مددهم ارفع يا ربنا اتصالاتهم ارفع يا ربنا تجديدهم يا ربنا. والله خير حافظا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظ عبدك وامتك يا ربنا احفظ الوالد والولد يا ربنا احفظنا اجمعين يا ربنا بحفظك لا تجعل الشياطين علينا سبيلا يا ربنا يا ربنا ولا تمكنهم منا يا ربنا لا تمكنهم يا ربنا منا. اللهم يا ربنا عليك بالسحرة عليك بالسحرة يا ربنا كفوا أيديكم كفوا أيديكم بسم الله غلة أيديهم غلة أيديهم غلة أيديهم غلة أيديهم بسم الله. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. يا ربنا قاتل السحرة يا ربنا اجمعين اجمعين. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا من الانس والجن من الانس والجن من الانس والجن من الانس والجن اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم اقطع يا ربنا تجديدهم بسم الله بسم الله. ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر في الأم وفي ولدها يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحارة في الأولاد في الأولاد وفي الوالدة وفي الوالد وفي الوالدة أطر يا ربنا سحارهم أجمعين يا ربنا وأحفادهم أجمعين. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها منهم اللهم أبطلها فيهم اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عنهم اللهم أبطلها يا ربنا فيهم اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اللهم اقطع مددهم يا ربنا. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اقطع مددهم، اللهم اقطع مددهم، اللهم اقطع اتصالاتهم وتجديدهم يا ربنا بسم الله. الله اكبر، بسم الله بسم الله. ثم لقطعنا منه الوتين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا، اللهم اقطع مدد السحرة يا ربنا واتصالاتهم وتجديدهم يا ربنا، اقطع تجديدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا واتصالاتهم يا ربنا يا ربنا، اقطع يا ربنا تجديدهم واتصالاتهم يا ربنا يا ربنا، اقطع يا ربنا تجديدهم يا ربنا واتصالاتهم واتصالاتهم ومددهم، اقطع يا ربنا مددهم يا ربنا مددهم. بسم الله بسم الله. اللهم اقطع مددهم، اللهم اقطع مددهم، اللهم اقطع مددهم، اللهم اقطع مددهم، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقطع ربنا مددهم، اقطع ربنا مددهم يا ربنا وتزيدهم واتصالاتهم. بسم الله بسم الله. وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا حجابا مستورا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل الاسعار كلها، اللهم ابطل الاسعار الاسعار الاسعار الاسعار كلها والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد والسوء يا ربنا. اللهم ابطل الاسعار الاسعار الاسعار الاسعار كلها كلها كلها كلها كلها. اقضي يا ربنا تزيدها. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة مدد السحرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقطع يا ربنا مدد السحرة مدد السحرة. اقطع يا ربنا مدد السحرة. اقطع يا ربنا مدد السحرة. اجعلهم يا ربنا يتيهون يتيهون يتيهون يتيهون يتيهون يتيهون في الارض يتيهون في الارض. فانها قال فانها محرمة عليهم 40 سنة 40 سنة يتيهون في الارض يتيهون في الارض يتيهون في الارض يتيهون في الارض. بسم الله يتيهون في الارض يتيهون في الارض. اجعل يا ربنا السحرة يتيهون في الارض يتيهون في الارض. يا الله يا الله يا الله. ردهم يا ربنا وفتهم عنا يا ربنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقطع يا ربنا السحر اقطع يا ربنا السحر. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا وتزيدهم يا ربنا واتصالاتهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اقطع ربنا مدد السحرة اقطع ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم. ثم لقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا منه الودين والوتين، ثم لقطعنا منه الوتين، اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة، مدد السحرة يا ربنا وتجديدهم يا ربنا وتفالاتهم، اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة، مدد السحرة، مدد السحرة من الجن، من الجن والإنس والشياطين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. يا ربنا كفاية، يا ربنا حماية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا هداية، يا ربنا كفاية، يا ربنا حماية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظا منك، يا ربنا حفظا منك يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط كلها كلها كلها كلها. اللهم اخرج يا ربنا الامر، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا الحارس والخادم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المرسول والمرسول علينا والذي يرسل للسحرة. اللهم اخرجهم يا ربنا اجمعين يا ربنا يا ربنا، حفظا منك لنا اجمعين يا ربنا، اللهم حفظا منك يا ربنا. طهر يا ربنا العقل والجسد، طهر يا ربنا الراس والبدن، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الراقي والمرقي، طهر يا ربنا طهرهم اجمعين يا ربنا، الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا، الحاضر والغائب يا ربنا، طهرهم اجمعين، طهرهم يا ربنا اجمعين. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر يا مدبر الامر، يا مدبر الامر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا اسحارا مضاعفه، ابطل يا ربنا اسحارا مضاعفه يا ربنا، واحتادا مضاعفه، اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا مدد الساحر، اللهم اقطع يا ربنا مدد السحره يا ربنا، واتصالاتهم يا ربنا، وتجديدهم اجمعين. اللهم اقطع يا ربنا تجديدهم، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لهم علينا نصيرا، اللهم لا تجعل لهم علينا ظهيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، قدا اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. ثم لقطعنا منه الوتين، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. ثم لقطعنا منه الوتين، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. وبينهما حجاب، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. فالله خير حافظ، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا، اهل اللقدا. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، أربعين سنة يتيهون في الأرض، اهل اللقدا، اهل اللقدا،